السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يفتح لنا وبنا، وأن يهدينا ويهدي بنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق ألسنتنا فيما يعود علينا بالنفع في الدارين. اليوم إن شاء الله هو باكورة لقاءات، أعرف متى ستبدأ وهو الآن، لكن لا أعرف متى ستنتهي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم مدخل صدق، وأن يخرجنا وإياكم مخرج صدق، ويجعل لنا من لدن سلطانا نصيرا. أخي لا تشكو المزلة باكية، فإلى متى ستظل تبكي شاكية؟ أتطيب نفسا أن تثير مدامعي، مثل النوائح ينتحبن سواسية؟ أتظن أن العز يرجعه البكا؟ المجد صار قصائد وأمانيا. قل لي بربك هل تريد نصيحتي؟ إني سألتك فاستمع لسؤالي. أوليس موتي في حياتي مرة، لما لا يكون ختامها استشهادية؟ هو ذا عزاءنا، وهو ذا تسلية كل موحد وكل مؤمن. هو عارف كويس قوي إن هؤلاء رفعوا هذا الشعار من زمان، أوليس موتي في حياتي مرة، لما لا يكون ختامها استشهادية؟ لما سمت نفس الشهيد مطالبة، أعلى الإله له المكانة عالية، في جوف طير في الجنان محلقة، ومغرضا فوق القصور والشادية، مع أصفياء الخلق في فردوسها، والأنبياء وصحبهم جيرانية. هو ذا هجير هؤلاء، وهو ذا اللي بيكون نوعا ما الحادي الذي يحدو بقلوب وأرواح هؤلاء. وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف بادية. كل الناس اللي انتوا شايفينهم دول متبهدلين ظاهرا، الله سبحانه وتعالى بيخاطبنا وبيخاطب كل موحد، وهو بيحذر سبحانه وتعالى من أمر ربما يقع فيه الكثير عندما يرى هذه الدماء، فيظن أن هؤلاء قد ماتوا، فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. مجرد بس أن يخطر على خاطرك أنهم ماتوا، رغم أنهم ماتوا قدامنا جسديا، لكن القرآن يريد أن يحمي هذه القلوب وهذه العقول أن يظن هكذا. مجرد أنك تحسب أنهم ماتوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، مبسوطين قوي سبحان الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. انت خايف جدا على لسه ما راحش، وهم نفسهم كلهم يجوا لي بقى. تبع يفوز بها الشهيد كرامة، إن كنت ذا لب فقل لي ما هي. فالذنب يغفر عند أول قطرة، وأرى المكانة في المنازل عالية. ده الشهيد بيقول لك كده، بيقول لك الذنب بيغفر عند أول قطرة، وأرى المكانة في المنازل عالية، والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة، ومن القيامة ناجية ومتوجا تاج الوقار وشافعا، في ذي القرابة قاصيا أو دانيا. وأما الحور فترقب في اشتياق مقبلي، يا قبلة هي دائية ودوائي. لما نظرت احترت في قسماتها، أي الثمار ينال ثغرية جانية. ده لابد احنا يا جماعة الخير كمسلمين لنا عدسة ننظر بها، لنا بصيرة ينظر بها القلب. لازم نكون مدركين عشان نفهم ايه الادوار بتاعتنا اللي هنقوم بيها في السلوك مرآة الفكر. ومن جمال هذه البقعة المباركة انها دايما تشير لعقارب قلوبنا، عارفين عقارب القلوب البوصلة هي احنا بوصلتنا هنا، لان الخلافة ستعود هنا وارض المحشر هنا. احنا الاسلام بيخرج ناس لا ترتبط بمجرد الحياة ولكن ترتبط بارض المعاد فعلا، المعاد الاخروي اللي هي هتكون هنا في المكان ده. فانا دايما بوصلتي هناك، هي دي الذكرى الدار الاخر. عاوزين نتكلم في السلسله دي في حاجات كتير قوي، عاوزين نتكلم في زاد الفاتحين، اللي عاوز في يوم من الايام يشارك في الفتح، لان كده كده الخلافه قادمه شاء من شاء وابى من ابى، لان السراج المنير حسم الامر لما اخبرنا بما يخبأ في الغيب، فالايام حبلى تلدنا كل يوم عجيب. فذكر لنا صلى الله عليه وسلم ثم تعود الخلافة، فستعود الخلافة على منهاج النبوة رجع رجع. فهل أنت هتكون من المشاركين في البناء، مشاركين في هذا البث، بث الأمل، أم لا؟ فعاوزين نتكلم في الزاد اللي المفترض نبني عليه جيل الفتح. جيل الفتح محتاج يتربى بزاد إيماني. فإيه هو الزاد الإيماني لجيل الفتح؟ وإيه هو الزاد العقدي لجيل الفتح؟ وإيه هو الزاد الفكري لجيل الفتح؟ وإيه هو الزاد المرتبط بالمفاهيم حول تلك البقعة، الزاد المفاهيمي؟ وإيه هو الزاد حتى الجدلي اللي يتعلق بالشبهات والإشكالات حول هذا المكان؟ هنحاول بقدر الإمكان في السلسلة ديت، وأسأل الله أن يسددنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير فيها، نحن نتكلم عن حاجات كتير. ربنا يسدد. هم مين هم أعداءنا؟ تعرف عدوك كويس أوي. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى عشان يعرفك عدوك، مين عدوك؟ وإحنا من أول الفاتحة العدو واضح، ربنا بيقول لهن غير المغضوب عليهم. هذه أمة الغضب، هذه أمة مغضوب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. وابن كثير بيقول أجمع العلماء على أن المغضوب عليهم مرسهم اليهود. هذه أمة المغضوب عليهم. فإحنا عاوزين نعرف عدونا كويس، فهنعرف اليهود من القرآن عشان نتخيل ونتفهم. عم يجي حد يقول لك بس المقاومة أخطأت، الفلسطين أخطأ، ولا مصر أخطأ، ده مش عارف مين أخطأ لما قال كذا وقال كذا مع دول. لا لا لا، هتفاجئ إن الكلام ده كله كلام ما هو إلا صدى صوت لناس ينظرون إلى مناهج أهل الأرض لا المنهج الذي نزل من السماء. لازم تبقى مدرك كويس قوي مين هو عدوك، وهتعرف كويس قوي عدوك ده قتل النبي الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم، والأنبياء ما كانوا يتكلمون إلا فيما فيه خير ورحمة للناس، قتلوهم. فلازم تبقى أنت مدرك كويس أوي اللي قتل النبي. ابن كثير بينقل لنا إن هم قتلوا ما يقرب من 70,000 نبي، فأنت متخيل عما يقتلوا نبي، وكانوا يقتلون النبي في النهار ثم يشهون بالليل ويجلسون للطعام. انت متخيل ان دول هيطبطبوا عليك ولو انت ما كنتش عملت كذا ما كانوش هيعملوا كذا؟ انت يا مسكين لا تعرف عدوك. فاحنا عاوزين نتكلم ونعرف عدونا كويس قوي مين هم اليهود، عشان تبقى انت مدرك كويس قوي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لن تقوم الساعه، لن تقوم الساعه، الساعه مش هتقوم حتى يقاتل المسلم اليهودي. لازم ده يتم. بيننا وبينهم عداوة ما أحيانا الله، بيننا وبينهم عداوة إلى قيام الساعة. مش هنعرف نشيل النصوص دي من الوحي كتابا وسنة. كون بقى ان في ناس مساكين يعني اتربوا في بيئة حصل معهم ان هذه النصوص لم يجدوا من يبرزها في حياتهم، فدول بقى وشأنهم. لكن في الاخر دي مش مشكلتنا، دي مشكلة هؤلاء. فهنتمنى ان شاء الله ان احنا ربنا يسددنا نتكلم في الموضوع، نتكلم مع اليهود وجها لوجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجها لوجه مع الصحابة رضي الله عنهم، واليهود على مدار التاريخ ماذا فعلوا، وماذا طبيعة الجنس ده لازم تدركه كويس قوي. فده نقطة مهمة قوي، وهنتكلم ان شاء الله بإذن الله على دي أزمة اللي احنا فيها، كيف كانت الأزمات يتعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناخد نموذج لأزمة أو اتنين، ونشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأزمات، لان احنا عاوزين نخرج من الحدث ده ببناء استراتيجي، وإن كان تفاعل تكتيكي بس لازم يبقى فيه بناء استراتيجي إن احنا نخرج بأعلى المكتسبات. فالأزمات كيف كان يتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنتكلم عن بالمرة بقى عن العهود والمواثيق مع هؤلاء أيام النبي وبعد النبي، والعلماء بيقولوا فيها إيه، عشان تعرف بعد كده الضابط الفقهي، مش كل شوية تقول يا عيني ده عملوا كذا، يا عيني ده قتلوا مجندة، يا عيني ده مش عارف اللي حصل واللي فصل. لا لا لا، أنت مسلم، إذن أنت لا، حتى مشاعرك، هذه المشاعر التي بين جنبيك لابد أن تمر على عدسة الوحي، على مصفات الوحي. أنا لا أحب ولا أبغض ولا أتفاعل ولا أبكي ولا أفرح إلا بعدما أعرف ماذا يقول الشرع. أنت بعرف الشرع كويس أوي، الضوابط في حرب هؤلاء هي العهود، والفرق بين العهد ده والعهد ده والعهد ده، الحاجات دي كلها مسائل فقهية كتير متداخلة، ومسائل نفسية ومسائل عقدية، الحاجات دي كلها نتمنى ان احنا نتكلم عنها. هنتكلم على ان شاء الله ان في ارتباط وثيق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ارتباط وثيق حتى في البناء. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل كان بين بناء هذا وذاك، حس ان الصحابة مشغولين سبحان الله، دايما في حضور مكثف، حضور الموضوع ده عندهم. شوفوا الصحابة رضي الله عنه، أبو ذر بيحكينا بيقول تذاكرنا عند رسول الله أيهما أفضل، فمسجد النبي أم بيت المقدس. ياه، قاعدين يذاكروا، قاعدين يتناقشوا، يا ترى ده ولا ده، إيه الأخبار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل 4 صلوات فيه. بالنسبة للصلاة، الصلاة عندي في المسجد النبوي أفضل، ولكن ولا نعم المصلى، ولا نعم المصلى، ولا يشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، زي الحبل كده، حبل الفرس، يدوب مكان متر مترين، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. يا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسافر بالصحابة وبيحكي لهم على أمر غيبي بامتياز، بيقول لهم إن هيجي حالة عجيبة من الشوق إلى البيت المقدس، بل إلى رؤيته ولو من بعيد. هيجي الحالة دي، هتكون الحالة دي موجودة لدرجة إن الناس تتمنى إن يكون ليها موطن، يعني واقفة، يكون يعني واخد كده موضع كرسي بيبص بس على بيت المقدس، هيجيله الشوق ده. ودليل وإشارة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكينا إن الموضوع ده اختص بيه المسجد الأقصى بسبب علاقته بالجهاد والرباط، بالجهاد والرباط سبحان الله، زي ما جاء في حديث الطائفة المؤمنة، في بعض الحديث اللي حسنها الشيخ شعيب وغيره، أنهم في أكناف بيت المقدس، أكناف بيت المقدس. احنا خسرنا كتير لما فقدنا الإشعال الذاتي، وإن احنا يكون لدينا شغف تجاه هذا المكان. ميمونة في الحديث اللي صححه الشيخ شعيب وغيره بيقول إن هي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له أفتنا في البيت المقدس يا رسول الله، ادينا يا رسول الله فتوى، بتسأله سبحان الله، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص المكان ده. الموضوع ده شاغلهم، يقول إن يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه. ده صحح إسناد الشيخ الوديع، إيتوه فصلوا فيه. يا سلام، ده شوفوا ميمونة رضي الله عنها مشغولة بهذا الأمر، إن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال فتهدي له زيتا يسرد فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجمال يا جماعة، شوفوا الجمال عشان تدركوا أي جمال هؤلاء يقاتلوا فيه. لازم تبقوا مدركين كويس أوي المشهد رايح فين وجاي منين، إنك تبص تحت رجلك وتقول مين اللي بدأ، فأنت واضح إن الموضوع أنت محتاج كلام كتير يعني. وإن شاء الله في السلسلة دي هيكون لنا مجلس كامل مع دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا كان بيستصحبه صلى الله عليه وسلم في الأزمات. كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيحكي لنا سالم أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله، يقول كتب له أحد الصحابة عبد الله بن أبي أوفى، وكان ممن بايع تحت الشجرة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة فين يا جماعة؟ متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم بيربيك على إيه؟ إن الجنة مش تحت ظلال المكيفات ولا تحت ظلال السيارات ولا تحت ظلال الفنادق ولا تحت ظلال الفلل والكلام ده كله، لا، الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مدري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمر وطاف بالبيت وطاف مع الصحابة وهو بين الصفا والمروة، دعا على الأحزاب وقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. الدعاء ده يا جماعة احنا في أشد الحاجة لفهم الدعاء ده، الدعاء ده سطر واحد لكن فيه العمق كله وفيه الخير كله. استحضار الدعاء ده مهم جدا، خاصة إن اجتمعت كثير من الأمم تريد إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، فنحن في أشد الحاجة اللي احنا نتدبر مثل هذا الدعاء. الدعاء ده كافي إن يقلب الكفة القلبية وإن يغير الموازين ويغير المزاج والمشاعر، كافي إن يغير الصراع وإن يغير نفسيتك. لو فهمت كويس أوي الدعاء ده، خلونا إن شاء الله يعني نشوف في وقت في المحاضرة هنتطرق ليه أو نسيب له معاده الخاص، لكن عيشوا مع الدعاء ده إلى أن نتكلم عنه إن شاء الله. المعركة يا أولي الألباب لازم تكونوا مدركين كويس أو إن المعركة دي هي معركة دينية بامتياز، المعركة دي دينية بامتياز، وهنتكلم في بعض الدروس والعبر، وإذا تطرق إذا كان في وقت هنتكلم إزاي نساعد أنفسنا قبل أن نساعد غيرنا. لأنك لن تستطيع أن تساعد غيرك إلا إذا استطعت فعلا أن تساعد نفسك. في المعركة دينية عقدية دي عندنا إحنا كمسلمين، المعركة عندي كده أنا كمسلم أرى هذه المعركة، لا أراها أن هي معركة أرض ولا معركة، لا لا لا، المعركة مختلفة تماما. ولذلك بعض الناس أحيانا ممكن يستغرب، طب يا جماعة ما مش عارف مين بيضرب في المكان ده، مش معنى أنتم مشغولين قوي بالناس دي، أنا ننشغل بجميع المسلمين. ولكن هذه المعركة معركة مختلفة تماما، ولذلك أنتوا لا تستغربوا التحالف اليهودي الصليبي الحالي الموجود. يعني مش بقول لك دولة كذا مع اليهود، لا، يقول لك ده سين وصاد ولام وعين وبتاع، عاوز يقول لك كل دول الصليب. فالصراع في حقيقته مرتبط بالإيمان من أول فاتحة الكتاب اللي ترتلك طبيعة البشر دول. ذكر الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم، أمة مغضوب عليها. هذه الأمة لازم تدرك، لازم أول سؤال تسأله نفسك: هي ليه الأمة دي مغضوب عليها؟ الأمة دي إيه سبب إن ربنا غضب عليها؟ تبدأ تشوف بقى، تتبع القرآن بقى، يعني شوف، تتعامل مع الكلمة دي كأنها لينك، تضغط عليه تدخل القرآن بقى، ده القرآن يقول لك ليه مغضوب عليه، عملوا ايه وهيعملوا ايه، وهيدنوهم كده لغاية ما يقاتل المسلم اليهودي. تبدأ تقوم الساعة، ساعة ما تقومش لما دول لازم ايه يتم مقاتلة هؤلاء. سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الناس دي بتفكر في ايه. عارفين بيفكروا في ايه؟ بيفكروا ان هم يبدوكم من على وجه الارض. هو ده اللي بالتفكير بتاعهم. ايه الدليل على كده؟ ان هم بيفكروا ان احنا نكون كده. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا: ود الذين كفروا. ده ود عندهم، متعة عندهم. ايه المتعة اللي عندهم دي؟ هم نفسهم في ايه؟ ود الذين كفروا، ده ود عندهم، مشغولين بيه ليل نهار، ان الله سبحانه وتعالى لا يمن عليكم باي شيء. ود كثير من اهل الكتاب يردوكم عن من بعد ايمانكم كفارا حسدا، نسال الله العفو والعافيه. نفسهم يردوك عن دينك، يردوك عن دينك حسدا من عند انفسهم. قلبهم مليان حقد عليك ومليان حسد. سبحان الله. ويذكر الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أي خير، أي خير هم مش عاوزين، مش عاوزين ينزل عليكم أي خير. أنت ذا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. الحسد مالي قلوب هؤلاء، قاعد يأكل قلوب. ده من بداية الدعوة المحمدية، ود اليهود الموضوع ده. وذكر الله سبحانه وتعالى لما جاءهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، إيه اللي حصل؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. والآية اللي بعدها: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. طول عمرهم هيدنهم ليه عليهم عذاب، وعذاب مهين. سبحان الله. احنا من ضعفنا، احنا من ضعفنا كشان وضعف المسلمين في هذه الفتره، تعرفين ان اليهود من بعد سيدنا سليمان عليه السلام لم يكن لهم دوله حتى العهد بتاعنا لغايه اليومين دول، كانش لهم دوله. شوفوا من ايام سيدنا سليمان وضربت عليهم الذله والمسكن وباءوا بغضب. فلكم ان تتخيلوا ان يعني في عمر الامم، فعمر الأمم دول لسه طالعين النهاردة. سبحان الله. ذكر الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء قتلوا الأنبياء، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. دول بيقتلوا الأنبياء، أنت منتظر منهم هيعملوا إيه معاك وهيعملوا إيه مع النساء؟ يقول لك يشوف بيقتلوا، يقتلون النبيين بغير الحق وبغير حق. قال عمران. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، قال لك يقتلون النبيين، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. عشان كده في الإنجيل: يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، يا قاتلة الأنبياء. فقتل الأنبياء عندهم من أيسر ما يكون. فأوعى تكون فاكر إن دول هيكون عندهم يعني توتر، هو بيقلق، هو بيقتل ابنك او بيقتل بنتك او بيقتل، لا لا لا، الموضوع حتة تانية خالص. بس احنا عشان بعيد عن الوحي، بعيد عن الوحي، لما يذكر الله سبحانه وتعالى رب العالمين وتتأملوا في الآيات، انا لسه اتكلم النهاردة بقى، يعني خلونا ايه نروح ونيجي ايه ده. لما نشوف الآيات اللي ذكرت اليهود ونشوف قد ايه ان القران عرى هؤلاء وذكر هؤلاء، شوف اما الله سبحانه وتعالى: الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله لو تأملتم ما من ضلال إلا وتلاقوهم مرشين فيه، ما من ضلال. أهم حاجة يبعدوك عن الوحي. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. نسوية ماشي، علمانية ماشي، ليبرالية ماشي، شوفوا فرويد والناس ديت وكل الجماعة الفلسفيين دول 90% منهم يهود. أهم حاجة إنك تبعد عن الوحي ده. ولذلك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليهم كده، هو هتقول بس احنا ممكن نطبع معاهم، احنا ممكن نعمل مش عارف ايه، لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. اليهود اشد الناس عداوة. مين اللي بيقول لك كده؟ مين اللي بيقول لي كده؟ قال ده بيقول لي ده واحد دارس البلاد بره وعارف تفاصيلهم. لا لا لا لا، الذي يقول لذلك لك هو خالق هؤلاء، الذي قال لنا والله أعلم بأعدائكم. ربنا يعلم مين عدوك. قال لك وكفى بالله وليا، ما تخافش بقى، بس أهم حاجة تفهم المشهد صح، وكفى بالله نصيرا. شوفوا عشان تعرفوا انت الناس دي بيقتلوا مين، واخوانكم المسلمين دول بيقتلوا مين، عشان مش تكونوا مشغولين ابدا بالعتاب لهؤلاء. دول بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان طموحه 10، بيقول أنا بس لو في 10 من اليهود آمنوا بي الباقي كله يؤمن. كان طموح النبي صلى الله عليه وسلم، طموحه ده كان هو ده الموضوع كله. سبحان الله. ومع ذلك اللي آمن ابن سلام واثنين ثلاثة، عدد ضعيف جدا جدا. سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنوا بالسحر والكفر. عشان كده أكثر ناس يستعملوا السحر ويؤذوا المسلمين، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله. عشان كده أوع في يوم من الأيام أنك تقرب من هؤلاء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. واللي هيقرب ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لو ما فهمتوش الأبعاد دي، لو ما فهمتوش الأبعاد دي ما تعرفش تفهم المشهد كله. لا، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرهم قال لا يتناهون عن منكر فعلوه. عمركم خطأ، عمركم شفتوا يهودي بينكر منكر؟ عمركم شفتوا يهودي بينكر مثلا واحد بيعكس واحده، بينكر سرقه، بينكر مؤمن؟ القران قال لك كده، لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالنهارده اوعى تكون فاكر تقول احنا مستنيين منهم يعملوا كذا، او مستنيين ان هم يتغيروا، او مستنيين ومستنيين ومستنيين. لا، او حضرتك فاهم المشهد غلط تماما. واضح ان حضرتك محتاج تراجع المشهد جاي منين. ده نزيت مشاكلهم مع ربك، مشكلتهم المركزية مع الله قبل ما تكون معاك انت. من كده يا جماعة الخير، اي حد جاي يسمع اللقاءات دي واحنا بنتكلم بقى محمد هيدينا روشتة هنعمل ايه وهيعرف واحد ازاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة بعيد عن الواحد، يبقى انا بهمتك وبضحك عليك وما بقاش وقتك مع حد ياخدك في الاتجاه ده. لا لا، انا انعكاس للوحي، لا بد تكون دي حياتي. فلازم تبقى مدرك كويس قوي طبيعه البشر، طبيعه الناس اللي انت بتتعامل معاها. اعرف عدوك وبعد كده ايه نبقى نتكلم بقى هنتعامل معاهم ازاي. فشوف النهارده فساد الاعتقاد، القران بين لك كل حاجه، حتى فساد اعتقادهم في الاسماء والصفات. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. بالله عليك، في واحد بيعبد رب اعتقاده في ربه ان ربه ده فقير، انت متوقع منه هيتعامل معاك ازاي حبيب قلبي؟ انت متخيل هيعمل معاك ايه؟ هو ربنا يقول سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. يعني هي جت على دي، ده بيتكلموا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم. دلت الايه انهم بيصفوا الرب جل وعلا بالبخل، بيصف الله سبحانه وتعالى بكذا. فعشان كده انت تيجي تقول المساعدات وتدخل وبتاع، طب انت مدرك الناس دي ليه بتضيق؟ ليه؟ هم بيعبدوا رب ليس كريم، بيعبدوا رب ليس رحيم، يعبدوا رب ليس لسحاء الليل والنهار، فهؤلاء هذا هو ربهم، عشان كده قاتلهم الله، تكلموا عن الله سبحانه وتعالى وقالوا إن ربنا خلق السماوات والأرض وتعب. ربنا يقول وما مسنا من لغوب، رغم الكلام ده كان بيضايق النبي، فيقول له فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ويقولوا وقالت اليهود عزير بن الله، قاعدين يعتقدوا نسبة الولد لله سبحانه وتعالى، واعتقدهم في السحر والكفر. فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وبالتالي اتبعوا بقى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان. يبرئ الله سبحانه وتعالى سليمان لأنهم اتهموه في هذا الأمر، فشركهم في الربوبية لتعليمهم السحر، فسادهم حتى في توحيد الألوهية، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ويعبدوا العجل سبحان الله. كده لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الكل بيلعنهم، الكل بيلعن هؤلاء سبحان الله. كده مهم جدا ان احنا نبقى مدركين ان الناس دي يا جماعه واحنا بنتعامل معاهم، احنا بنتعامل مع مين؟ احنا بنتعامل مع ناس يعني الله سبحانه وتعالى توعدهم بالويل وبقسوة القلوب، وعاتبهم انهم لا يقيموا لا توراة ولا انجيل ولا اي حاجة. يا اهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء، لازم انت تشوف المعنى ده انهم ليسوا على شيء، لازم تنطلق الانطلاقات ديت. انت معاك وحي، الوحي ده لازم تفتخر بيه، لازم تكون عندك عزة بيه، ما تكونش منتظر ان في حد يقول لك تعال انا اقول لك نعمل ايه. لا لا لا، معي الوحي مريحني، معي الوحي مريحني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بينبه الصحابة، ينبههم على كل حاجة، يجيب سيرة اليهود يقول لهم خلي بالكم من الحيل، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، خلي بالكم هتعملوا زيهم. بالنسبة للقبور، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فينبههم انهم لا ياخذوا ايه هذا الامر، وان دول هيدنهم حرب على الاسلام واهله الى قرب قيام الساعه، لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فسينطق الله الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله. مش اي حد هيسمع، الا كان عايش على العبوديه وعايش على كلام الله سبحانه وتعالى، يقول له هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. يا سلام، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس دي مكمله في الايذاء الى ان هيمشوا مع الدجال. عارفين لما الدجال يطلع يتبع الدجال من يهودي اصبهان 70,000، 70,000. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خلي بالك، ده دول راشقين مع الدجال. انت بقى مستغرب ان هم راشقين النهارده في اي حاجه؟ لا، ودايما اي عدوان تلاقيهم يسارعون فيه، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، وكذابين، ومن الذين هادوا سماعون للكذب. شفت، يقول لك بقطعوا الروس واغتصبوا النساء وكله يكذب، يلا كله ورا بعضه سبحان الله. واساتذة نفاق يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، ويلعبوا لعب. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وبعدين بالليل واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. كل ده ربنا سبحانه وتعالى يقوله لك ليه؟ عشان يقول لك خلي بالك، الناس دي حتى في أمور الربا يقول لك هم السبب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا سبحان الله. وقول لك عندهم عشق للإفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فيسعون في الأرض فسادا. ليه النهار بيسعوا في الأرض الفساد؟ ما مش عاوزين. وكل عما تيجي لك حسنة كمسلم بتضايقوا منها، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هي كده، ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم أو جوه في الصدور وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. القرآن يعني من الحاجات الجميلة قوي اليومين دول رغم الأحداث المؤلمة، بس القرآن سبحان الله كأنه بينور، كأنه بينور. إن شاء الله أكلمكم في يوم من الأيام بإذن الله في السلسلة دي على أوامر سورة الإسراء، عشان نشوف العبادة اللي أنا دول وصفهم إيه، جيل الفتح دول عبادة اللي أنا أقول بأس، شوفهم جم إزاي. الأوامر اللي موجودة في سورة الإسراء وهي بتقول لك الجيل بتاع الإسراء ده يطلع إزاي من سورة الإسراء ولا سورة الحشر، مع هي أرض الشام أرض الإسراء وأرض الحشر، هنجيب الفكرة كلها من الاتنين هنا من السورتين هنا، وتعرف بقى هما إيه تتعامل معاهم إزاي. فالقرآن سبحان الله من جمال الوحي، فما سابلكش أي حاجة. وفي الإسراء بيقول لك إن هذا القرآن يهدي، خلي بالك أكثر من أكثر الصور، بل أكثر الصور اللي ذكر فيها وصف القرآن للإسراء، كأن بيقول لك مش هتفهم المعركة ولن تكون من جيل الإسراء ومن الجيل اللي هيحافظ على أرض المصرى إلا بعدما تتشرب القرآن وتتمكن منه وتحيا به وتمشي به وتحبب الناس فيه وتمسك وتتمسك بالكتاب وتمسك غيرك إياه. ما تعرف، ما لن تكون من جيل المصرى وتحافظ عليه إلا ما تكون من هنا، هذا القرآن، هذا القرآن يهدي، وتكون من جيل التسبيح، لأن من أكثر الآيات الصور اللي ذكرت التسبيح، ذكرته في البداية وفي النهاية، ولذلك آية العز في النهاية. كل ده إن شاء الله هنشوف القرآن اللي بينزل علينا مفرق في الإسراء إزاي بربينا، عشان نجهز ونتشرف ونكون من هذا الجيل، حتى لو اجتمعت الجن والإنس بعد كده عشان يضلوك لن يضلوك. وهنشوف الحشر، عشان الجيل ده يطلع محتاج مهاجرين وأنصار، ومحتاجين ناس تتقي الله في ألسنتها، يتبع هؤلاء بإحسان، جيل يهاجر وجيل ينصر ويؤثر هؤلاء ولو كان معه عليهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. الشعور ده كله مهما بقى خرج النفاق زي ما هيخرج في صورة الحشر وهنشوفهم، مهما الكلام ده كله خلاص معاك شيء، لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن ميزته إن اليومين دول سخن، القرآن غضا طريا، من أراد أن يفهم الأحداث لابد أن يعرض قلبه للذي ينور هذه القلوب في الأحداث. شوف الغدر بتاعهم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، أنت في كل مرة، في كل مرة، مش مرة يعد، مرة مرة واحدة بس، عشان إيه؟ يعني الناس دي ممكن تطلع تقول لك طب بصوا يا جماعة احنا هنعاهد ومش هنخالف اهو خلاص، عشان نثبت لكم ان القرآن ده غلط. ما يعرفوش يعملوها، ما يعرفوش. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، طردناهم من الرحمة وجعلنا قلوبهم قاسية. عشان كده لابد ان في عباد جاسوا خلال الديار، هنشوف بقى معنى جاسوا دي ان شاء الله لما يجي معانا. نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ويفتح علينا ونشوف هؤلاء اللي هم اعترفوا وقالوا قلوبنا غلف. ربنا بيقول لا لا، الموضوع مش غلف ولا حاجة، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطور، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كل المعاني دي نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يسددنا وإياكم. عايزين نتكلم سريع عشان الوقت، في درسين ثلاثة أربعة خمسة اللي حصل من الدروس المهمة جدا جدا اللي احنا عاوزين ندركها يا جماعة. كلنا بنقول ان الناس دي اعادت لنا، اعاد الله ده استعملهم الله كسبب ان عاد لنا الحياة واعاد لنا الامل. الناس كانت افتكرت ان سبحان الله كل خلاص في يأس وفي احباط واحنا مش عارفين نعمل ايه، صح؟ لكن سبحان الله، سبحان الحي القيوم الذي يقيم الأمل في قلبك في لحظة، يحييه في ثانية. سبحان الله. كان معي أخ في العمرة نام بعد الشروق، صحي على الساعة 10، بقول يا جماعة يعني أنا نام 3-4 ساعات، إيه العالم كله كده؟ فسبحان الله تدرك بقى حديث رسول الله عن المهدي وغيره، يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. أنت حبيب قلب الموضوع، الدين كده كده ربنا ما أرسله إلا ليظهره، هو الذي أرسل رسوله وبالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، في الصف ولو كره المشركون، وفي الفتح وكفى بالله شهيدا. يكفيك أن الله شهيد على هذا، يكفيك أن ربنا شهيد على كده، شهيد أن الفتح جاي جاي وأن النصر جاي جاي، لكن أنت هتكون منهم ولا لا؟ فأول حاجة أنك تدرك كويس قوي أن الموضوع، أن الأمل ده، وأنك ما تقول، ما تقوليش باظت وما فيش دروس في المساجد ومنعين مش عارف إيه وما فيش فيديوهات وما فيش كذا، ما تدمكش تقول الدنيا باظت. لا، ده مهما أرادوا أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أنت عشان تطفي نور الشمس هتعمل إيه؟ تخيل كده أن في مليار طلعوا في الصحراء قاعدين من فوق على الشمس، هيروحوا فين؟ وبأفواههم مش هتطفي. طب ده نور مخلوق. طيب أنوار الهداية بقى وأنوار الوحي مين هيصيها؟ يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم. شوف الآية الجميلة المطمئنة اللي بتتمم السكينة، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافر المشركون، ولو كره الكافرون. فالعمق ده احنا محتاجين نعيشه، عشان يا جماعة الخير القلب هو المحك، القلب أول إصلاح عاوزين نظبطه في طريق الفتح هو القلب، هو القلب. لو تضبط كل حاجة هتضبط، لأن الطمأنينة بتيجي في القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. السكينة هتنزل فين؟ السكينة هتنزل في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ودي في آية الفتح يعني في غزوة. فالإيمان أنت محتاج قلبك تراجعه، فما امتلأت القلوب بالإيمان أنعم الله عليها بالمزيد، فربط عليها، فربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. فالقصة كلها في القلوب، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من في آية الحزب، حزب الله، وألف بين قلوبهم. فالحته دي مهم جدا ان احنا نكون واخدين بالنا منها، لان اللي في قلبه مرض او عمى الدنيا هتتشوش معاه خالص، الدنيا هتتشوش معاه خالص. فالامر ده مهم جدا ان احنا ندركه. اول من الفوائد المهمه الواحد خرج بيها، مش مساله ان الناس دي تعادوا لينا الامل وان ربنا استقبلهم في كده وبس، لا، هو في حاجه مهمه. كتير من الآباء والأمهات بيقول لهم عيالي ضايعين، صح، وقلبهم فارغ ومشغولين بالتفاهات وكده، وإحنا في زمن التفاهات والهشاشة، الهشاشة عند النساء والتفاهات عند الرجال المجمل. يعني إيه السبب في الحاجات دي؟ إيه السبب إن واحد كل انشغاله بقصة شعر جديدة وهي فيلم جديد وأغنية جديدة وهو فريق يشجعه وحياة مملة قاعد يصحى ينام فيه اللي بيصحى فيه والكلام ده؟ إيه السبب إن مفيش قضية كبيرة هو عايش عليها؟ إحنا كأمة أمة القضايا الكبرى، قضية فلسطين، أرض المنشر والمحشر، بيت المقدس، مصر الرسول ومعراجه، بقت في قضية كبيرة، قضية الإسلام، قضية الأجيال اللي قاعدة تتاخد منك دي. شوف معاذ ومعوذ لما قتل أبا جهل، إيه لما كان مشغولين بقضية، إيه هم كثرة الكلام معاهم إن هم إن أبو جهل أذى النبي صلى الله عليه وسلم واتكلم عليه، والقصص دي كتير شحنت الشباب دول تجاه قضية، لأصحاب قضية. فالجيل ده فتح الله به الدنيا، ليه؟ إنه كان عايش على قضية. فإحنا الحمد لله دلوقتي معانا حل، معانا حل جميل، بدل ما قضية أولادنا تبقى ريال مدريد وبرشلونة والمصيف السنة الجاية هيكون فين والأغنية الجديدة مين اللي عملها، النهاردة ننتقل بقى من تفاهات الأمور إلى معاليها، إن ننتقل بقى نروح في حتة تانية خالص، يبقى اولادنا يعيشوا قضيه، يبدا ابني يقول لي هو في ايه؟ هو مين دول؟ بدات الاسئله الجميله دي، الجيل اللي تحت 15 و18 سنه ما كانش فاهم حاجه. فبدا يشوف ايه ده؟ هم مين دول؟ وايه اللي بيعملوا كده؟ والناس دي بتعمل ايه يا ابي؟ والناس دي بتعمل ايه يا امي؟ الناس دي عايشين في عصرك، الناس دي عاشوا في وقت 50 60 سنه في اللي انت عايش فيهم، في الزمن اللي انت فيه، في نفس الاوضاع الاقتصاديه والامنيه والسياسيه والايه والضعف بتاع الامه في المجمل. الناس دي هتقابل ربنا عملك حاجه، طب انت ناوي تعمل ايه؟ ايه اللي انت هتبدا تدرك سبحان الله ان في قضيه كبرى لازم انت فيه تبدا تستغل الايه الحاجه دي. من الحاجات المهمه قوي اللي كان السبب بعد توفيق الله في بث الامل، ودي نقطه مهمه جدا جدا، كان في واحد في يوم من الايام سالوه من الافغان، قالوا له انتوا ازاي انتصرتم على هؤلاء على الامريكان بعد 20 سنه؟ قال كلمه جميله جدا، قال نحن لم نكن نرى ان الامريكان شيئا، فانه ليس عندنا نت ولا تعايش ولا الاعلام بتاعه، فبالتالي احنا ما انشغلناش بسوبر مان ومش عارف ايه والقناه، ما انشغلناش بيهم. ده اللي انا عاوز اوصله، واتمنى لو ما خرجتوش باي حاجه ان تخرجوا بالنقطه اللي جايه ديت، لاني انا اراها مهمه جدا جدا استراتيجيا في الفتره اللي جايه. ايه هو بقى؟ بصوا يا جماعه الخير، التعليم الحاد الحديث اللي موجود حاليا طموحه، طموح بتاعه والمدخلات بتاعته بتطلع مخرجات. انت لما تشوف مكنه مصنع المدخلات تطلع من فم المخرجاتين انت عارفهم. التعليم اللي موجود هو بيخليك عندك يعني في تدين للطلاب، بينزع منهم التحرر للامه والابداع عن الامه، لا انت ماده خام لاستدامه النظام الحداثي، هو لا يربيك لتكون لامتك. فحتة انك النهاردة تكون ولادك في مدارس تتكلم بلغة عدوك وتفتخر بها وقيم عدوك والمبادئ مبادئ عدوك والسلوك واختلاطات والكلام ده كله، ويبقى انت مبسوط جدا ان ابنك لابس البدلة وفي وسط زمايله المدرسة المختلطة وهو انت مفتخر جدا وهو لابس كرافتة وعامل وضع 1 2 3 4 وبيتكلم انجليزي بطريقة معينة. لا، هو ابنك ده هيكون سقف طموحه عما يكبر ان هو يقول يا جماعه الخير ما بلاش تتخانقوا مع بعض وربنا بيحب السلام واحنا كلنا حلوين، محدش يعني. ابنك مش هيكون في يوم من الايام هينشغل ان هو يعمل طياره بدون طيار للامه دي، مش هينشغل في يوم من الايام ان هو هيعمل نظام تشغيل برمجه ولا اي حاجه يخدم بيها جيش امته عشان يحمي عدوه. لا لا لا، ليه؟ لأنه هو فرغه من العقيدة، فرغه إن يكون طموحه أكل عيش، فالحاجات دي كلها بيخرجوا منها. فمستحيل إنك تدخل ابنك مدارس بتفكر بلغة العدو وطريقة تفكير العدو وتعليم بكل لغة العدو ومنتظر منه إن يطلع يقف قدام هذا العدو. لا لا لا، الموضوع ده ما تقوليش الحل قد ما تفهم الفكرة الأول. شوفوا هؤلاء محاصرون في ضيق، لا موارد لديهم ولا معرفة عسكرية تقنية متقدمة، لكن بالتدريج وبالقليل فعلوا ما رأيتم يوم 7 من أكتوبر. عشان تدركوا كويس قوي، لما بتتعلم تعليم في تحرر بتروح في حتة تانية. لكن النهاردة البنت اللي بتتعلم في المدارس ما بيضرب طموحها، انتوا شايفين الطموحات اللي خارجه دلوقتي، انتوا شايفين الطموح اللي خارج النهارده، الطموح اللي خارج النهارده اعلى شيء ممكن يعيط مع الاحداث، ممكن يبكي، ممكن يطلع جنيه 2 جنيه 1000 2000 بس يعني في الدايره دي. اما ان يبذل حياته رخيصه لجيش امته المحارب لعدوه بيحتاج، لا لا. من الدروس ان الناس دي علمونا قد ايه الاصرار والهمه والثقه في موعود الله سبحانه وتعالى. تخيل ان فصيل محاصر تماما من كل اتجاه، موارده محدوده جدا، مراقب بكل شيء، لدرجه الجنديه بتقول انا لو في صرصار حوالين الجدار كنا بنضربه بالنار وبنعرف صرصار. فمتراقبين من كل حاجة. لو تم ملاحظة واحد بس بيعمل تمارين الصباح هيضرب ويتم قصفه. فبالحسابات المادية العقلانية يكفيهم شرف البقاء أحياء، لكن لا يكتفوا بهذا، بل يخططوا لعملية تحتاج لموارد لا يملكونها ومهارات لم يقوموا بها من قبل وحلول لألف عائق وعائق. لدرجة النهاردة في جنرال كبير بسمعه بيقول الفريق اللي دخل ده فريق لديه تطور مذهل في فهم كل حركات جيش العدو وكيف يفكر. التحرر بيعمل كده، لا يفعل ذلك إلا من وقر في قلبه إيمان حقيقي بأن الله ينصر من ينصر، وإلا عنده مليون عذر في الاستسلام، وأنا مش بإيدي وأنا أعمل إيه والدنيا وشايفة. لا لا لا، اللي عنده واللي بيعبد رب وعده بالنصر بيتعامل تعامل مختلف تماما تماما تماما. الأمور دي مهمة جدا اللي احنا نكون مدركينها يا جماعة. من الحاجات المهمة قوي ويعني الواحد بيعزي نفسه بيها ان ربنا سبحانه وتعالى جعل علامة في الأرض بتدل على قوة الإسلام، وعلامة في الأرض بتدل على قوة المسلمين. العلامة اللي بتدل على قوة الإسلام تمثلت في المسجد الحرام، فلو رأيناه بخير فإن إسلامنا بخير. والعلامة اللي بتدل على قوة المسلمين تتمثل في المسجد الأقصى المبارك. ولذلك كثير من كتب أصحاب كتب التراث كان يقول لك إن الخليفة لا يتمكن من إدارة البلاد ولا يكون لي خليفة بالمعنى الشامل إلا إذا تمكن من المسجدين الحرام والأقصى. فإن رأيناه بخير فإن للمسلمين بخير. فاللي إحنا شايفينه النهاردة واللي بيحصل في أكناف بيت المقدس، هؤلاء جماعة ناس بتحاول تستعيد مجد الأمة والشرف والعز. يا جماعة الخير لازم نكون إحنا مدركين كويس قوي المعركة دي، لو عندي بالنسبة للعدو لو انتهت على خير للمسلمين الموضوع خلاص كل ما وراء هؤلاء هينهار. عشان كده كلهم واقفين عن بكرة أبيهم مع هؤلاء، انهم فاهمين كويس قوي ايه اللي بعد دي، مما يعني يبرد بعض القلوب عندنا ان شدة الخوف اللي بتنزل على المسلم من جراء شدة القصف يرجى انها تكون ضريبة الامان في القبر، ضريبة الامان في ساحة القيامة، ضريبة الامان في شدة الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ليه؟ العلماء استدلوا بعضهم إن المرابط لا يسأل في قبره كالشهيد، لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال لي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فسر ذلك إن الثبات في الموضع المخوف وبذل الروح في سبيل الله دليل إيمان، فليس هناك حاجة بعد ذلك للسؤال. المرابط اختار المقام في أرض الخوف لإعزاز الدين، لأنه جوزي بدفع الخوف والوحش عنه في القبر ليكون الجزاء من جنس العمل. أصلا سؤال الملكين ليه ما يروحش للشهيد؟ هيسألوا على إيه؟ عاوز شاهد لصحة الإيمان؟ قد أتى بالشاهد أنه شهد على أن نفسه وماله أرخص بكثير من دينه، وهو جاي مع الشهادة. فأيها الساكن غزة أو غيرها من الصغور أبشر بفضل الله عليك، لا تضيع هذه المشاعر وسط شدة القصف، فالله لا يجمع ولا عبده خوفين. من الحاجات الجميلة اللي الواحد خارج بها إيمان هؤلاء وثبتهم واحتسابهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا. وده هنتعلق عليه على الناس اللي يقول لك أنا يئست من الدعاء، هنجيبهم ده وهنتكلم عنهم معاهم إن شاء الله. من الحاجات الجميلة قوي أن الله سبحانه وتعالى يطفئ بهم نار المعتدين، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فهنيئا لهم أن الله يستعملهم في هذا الأمر. إن تكالب الأعداء خير للأمة مهما كان ظاهرا فيه شر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن الألم مقابل الألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن إحنا معانا عسل يخفف الألم، وترجون من الله ما لا يرجو. إن من الحاجات اللي تهون علينا إن أبواب الجنة متفتحة لهؤلاء، هو يتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. من حاجات الجميلة إن زيادة شر المعتدين بشرى بقرب استحقاقهم للعذاب والخزي في الدنيا، الذين طافوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. من الحاجات الجميلة أن العاقبة لنا، الله غالب على أمره، وإن إحنا كده يا جماعة زي ما قلنا إن كان إيه كده كده يعني إن الحياة هي واحدة، فتكون في سبيل الله. تعرفين إعصار ليبيا الضحايا زادوا عن 18,000، ربنا يرحمهم. زلزال المغرب 3,000، زلزال أفغانستان 2,500، ربنا يرحم الجميع. ودول كلهم ترجى لهم الشهادة، أسأل الله أن يرحمهم. لكن إن المؤمن يتمنى تكون موته، بما إن هي هتيجي للواحد مرة واحدة، فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله، في أظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. كده كده في موت. تعرفين عامة الشهداء الذين ارتقوا الله في المعارك الأربع في 2008 و2012 و2014 و2021 ما عدوا 6,000، أي أقل من اللي راحوا في الكوارث. ومع ذلك بنقول بما إن المنية واحدة، تكون في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله، في أظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فإن ربنا يستعمل هؤلاء سبحان الله. من الحاجات المهمة والفوائد إن الواحد يخرج بها الهم اللي في إجماع هم المسلمين وانشغالهم ببعض، مثلهم في تودهم وتحابهم كمثل الجسد الواحد. من الحاجات الجميلة قوي المنظر اللي شفت الطفل الصغير اللي خدوه وداله مية وقال له اشرب وقال له بسم الله، شفته الفيديو. ركزوا في المقطع ده كويس، تعرفوا يعني ايه سبي زرار المشركين كان خير كبير قوي، سبي الأسرى. اه والله الطفل ده في لحظات قليلة قال كلمة لم يكن لينطقها لو كان عند والديه اليهودين، قال بسم الله وهو بيشرب. يعلم من هو الله الواحد الأحد ربه وإلهه. لو بقي عند المسلمين بقى هينشأوه على التوحيد معظما لخالقه، يطلع مسلم واحد ينجو من عذاب جهنم، يدخل الجنة خالدا مخلدا، يخرج من صلبه أمة مؤمنة إن شاء الله. وكم من الأمثلة حدثت في التاريخ، ابن سيرين اللي انتوا قاعدين تعرفوا بقى ابن سيرين والأحلام وكده، ابن سيرين ده عنده 6 ولا 7 محدثين رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا كان أسر كانش مسلم وبعدين أسلم، وبقت بقى أشوف أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده، كل دول جم بسبب إيه؟ فشفت الصورة لما تكتمل تشوف الإسلام عامل إزاي سبحان الله، فتلاقي مشهد مختلف تماما، وإن الصورة تكتمل معك وتدرك إن الناس دي سبحان الله كما قال الله سبحانه وتعالى الشهداء كأنهم معنى لسورة الإسراء في المكان ده، لنريه من آياتنا كلما سقط شهيد يكتب على جبينه وحده لا زال على قيد الحياة. نعمل إيه مع هؤلاء ونخدمهم إزاي واللي ممكن نقدمه؟ أول شوية حاجات ونكمل بقى في وقت تاني. من الحاجات المهمة جدا جدا إنك تفهم المعركة صح، إنك تفهم المعركة صح، لأن طول ما أنت ما فهمتهاش طول ما مش هتقدر تقدم. خلينا نقول دلوقتي لو مصر قالت يا جماعة اللي عاوز يطلع ويساعد إخواته يتوكل على الله، أنت هتعمل إيه؟ ما تقوليش أنا هروح وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل، وأنت أصلا بالعافية بتطلع 1,000 جنيه في الحاجات اللي زي دي، وبالعافية بتصلي الفجر وبالعافية بتعمل كذا وبتعمل كذا. لا يا جماعة، الموضوع محتاج وقفة مع النفس، لأن الاختبار مش سهل، الاختبار مش سهل. ليه دايما الجهاد يذكر فيه إنفاق المال دايما مع إنفاق النفس؟ لأن من ظن بالدرهم والدينار لم يبذل نفسه رخيصة. ده اللي مش عاوز يطلع فلوس، ده هيطلع نفوس. مستحيل مستحيل. اللي بتقول لابنها انت ما ينفعش تلتحي عشان مش عارف ايه، وعشان انك تتعين، وعشان تعرف تسافر مرتاح، وكده لا لحية، فتقول له روح جاهد. لا طبعا، يعني قدامنا قدام كتير مننا كتير من الحاجات المهمة جدا من باب الاعذار. طبعا كل واحد مننا معاه ادوات، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. احنا محتاجين لغايه دلوقتي يكون في مساق يعلم الاولاد، الجيل الصاعد ده يعلمه ايه هي قضيه فلسطين، ايه قضيه القدس، ايه هي قضيه كذا، يعني فهموا المشهد. المنتجات في الباب ده شحيحه جدا، وعندنا ناس كتير ما شاء الله كويسه بتعرف تعلم الاطفال والكلام ده. فده باب الناس المصممين، عندك باب الناس المترجمين عندهم، هم كل واحد بالاداه بتاعته. موضوع المساعدات انا يعني ما اعرفش جهه موثوقه وكده، بس اكيد يعني في جهات كتير، فمش هتغلبوا ان شاء الله انك توصلوا لهم يعني. واظن في مصر كذا جهه اعلنت، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقهم الصدق في هذا. فمن الحاجات المهمه قوي انك تفزع الى الله بصدق وانت دامع العين، تستمطر رحمه الله سبحانه وتعالى. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. اسأل نفسك كم مرة تضرعت في الفترة اللي فاتت دي، كم مرة تضرعت؟ الناس اللي قاعدين يتابعوا بالموبايل وقاعدين يتابعوا الأحداث والكلام ده كله، اوعى يفوتك متابعة الأحداث عن إنك تعرض قلبك لصفحات القرآن عشان تفهم تقرأ الأحداث كويس، وإنك تقوم الليل، لأن الحاجات دي بالمناسبة يعني المجاهدين الناس اللي في خط النار لا يفوتوا أورادهم ولا يفوتوا قيامهم، لأنهم عارفين كويس قوي إن المدد من هنا، مش المدد إن ده يتابع الموبايل إيه اللي حصل وإيه الأخبار والكلام ده. خلي أولادك يتابعوا المشهد ويشوفوا بعض المقاطع اللي تحيي عندهم القضية، ويتعرفهم مين المظلوم ومين الظالم، لأن الجيل ده هو ده الجيل اللي طلع دلوقتي وبيقاتل، هو الجيل اللي شاف محمد الضرة وهو بيتضرب بالنار. الجيل النهاردة ده هو الجيل اللي متصور مع أحمد ياسين وهم أطفال، لما شافوا المشهد صح اتشحنوا صح وتربوا صح. المربين اللي في المدارس والمربين في البيوت والمربين في دور القرآن وفي المساجد يتقوا الله سبحانه وتعالى ومعهم أمانة. غيركم لما خد الأمانة دي شايفين هو عمل بيها إيه؟ طب أنتوا ناويين تعملوا إيه بالأمانة اللي بين أيديكم؟ راجعوا تاني أنظمة التربية اللي أنتوا شغالين بيها وشوفوها من أول وجديد، وعيدوا النظر. كل واحد مننا يعيد النظر تاني في تربيته لأولاده والمدارس اللي بيوديها أولاده والكلام ده، ابنك هيكون آخره إيه؟ تخيلوا إن في أم توأم، اللي عندها توأم ولد محمد وأحمد، الأم دي قاعدة في غزة عندها توأم، التوأم دول عندهم 7 سنوات. واحد منهم نفسها يبقى زويل ويطلع حاجة كبيرة جدا والعالم كله يعرفه وياخد جائزة نوبل، واسمه مسلم برضه. والولد الثاني ان هو يقاتل ويكون مع المقاومة ويكون في الصفوف الأولى. تخيلوا لو حدث زي اللي موجود دلوقتي، مين منهم اللي هتقول له يا ابني استخبى واختفي وحاول تسافر عند خلانك بره عشان تتعلم، ومين منهم اللي هتقول له ايه تعالى محطنك وتوصيه ويبدأ يخرج؟ شفتوا؟ ده انا بديك مثل، ده لو هم ايه في مكان واحد وتوأم. فعلى حسب انت عاوز ابنك ايه، هتحميه من ايه وهتربيه على ايه، ماشي؟ فبلاش نضحك على انفسنا، احنا عاوزين اولادنا لانفسنا ولا عاوزينهم لدينهم وديننا؟ بلاش تضحك على نفسك وتقول لي انا عاوزه يخدم دين ربنا، وبتضحك على نفسك وبتدخله اماكن كتير قوي ملهاش علاقه بدين ربنا. فكل واحد كفايه نضحك على انفسنا وكفايه خداع، نرجع تاني نشوف الكليات والمدارس اللي احنا بنربي اولادنا وبناتنا فيها. المدارس دي هتخرج المنتج ده ولا لا؟ اهداف اولادنا ايه؟ الحاجات دي كلها احنا محتاجين نراجعها. نقول لكل اخت بتقول انا نفسي المعبر يتفتح، نفسي الناس دي يعني يفتحوا المساعدات ديت، والله انا هشارك بحاجات كتير وهشارك وهشارك. انت صادقة يعني؟ اه والله انا صادقة. جميل، طلعي يا ست الذهب اللي انت عاوزة تطلعيه من دلوقتي وحطيه في الدرج على جنب، قولي يا رب اللهم اني اشهدك ان هذا لك. فان فتح الباب والحمد لله بقت فيه وسيلة فيخرج. طب لو ما فتحش، لم يفتح، هيخرج في اماكن تانية. بس اهم حاجة ان يكون ان انت خرج من ذمتك وانتهى خلاص، وتكوني اخدت الاجر ان شاء الله طول الفترة ديت. لان المال لما طلع من عندك، والمال لما طلع من عندك كل يوم بيمر على المال المحتسب عند الله يبارك فيه ويعذر صاحبه. فانت اخرت فخرجت خرجت من ذمتك وضاعفت معها كل يوم الاجور. فطلعها من ملكك وحطها في مكان على جنب، واشهد ربك انها قد انتقلت منك إليها، وكل يوم تزود عليها، كل يوم تزود عليها، يبقى قلبك يحترق شوقا لنصرة إخوانك. أما أنك تقول أنا نفسي نفسي نفسي وأنت حاططهم جنبك، لا لا لا لا لا، والله الذي لا إله إلا هو، لو أمددناهم بالأرواح نفسا نفسا وبالدماء قطرة قطرة ما وفينا هؤلاء ما فعلوه في حقنا بهذا الأمر. انتم لا تتخيلوا الموقف ده يا جماعه، هيدنوا 50 60 70 سنه، حتى لو ابادوا غزه عن بكره ابيها ودفنوا احياء ولم يعد منهم واحد عايش، هيظل هذا المشهد في ادمغه اجيال ولا 100 سنه قدام. كميه الخير الذي فعل بسبب هؤلاء، يعني نترك أن الله سبحانه وتعالى يكافئهم. وبلاش فكرة خلي بالك يا شيخ عندهم بعض المخالفات. حبيب قلبي صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا، هل تعرف عالم من العلماء في عصره كان يتكلم عن أشعريته، ولا الكل كان يقاتل تحت رايته؟ فبعت من هذا التفكير الصغير. اشترك مع أولادك وابدأ من دلوقتي انك تكون دايما مشغول بانك تحدث نفسك من مات، ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. تبدأ المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف، والذي يقعد يوم عن الاستعداد سيقعد يوما اذا طلب منه الجهاد. تفكر ان الدولة عم تيجي تقول لك يلا يا محمد احنا عاوزينك تقاتل معنا وتجاهد مع هذا الجيش في سبيل الله، فتعرف انك هتقدر تعملها؟ لا. من الحاجات المهمه جدا انك تقرا عن العدو وتاريخه الطويل في الحقد والخيانه، وحفظها لنفسك ولازواجك واولادك، وانك تستطيع كل من استطعت انك تنجده بنفسك، انك تركم عقار للاغاثه بالمال بالادلال باي حاجه افعل. من الحاجات المهمه جدا جدا جدا بس الامل وتصبير المبتلى وايقاظ الامه وطمأنينة القلوب أول النصر في الحروب. ده مهم جدا جدا جدا. حاجة مهمة برضو للأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سبحان الله في سؤال جاي دلوقتي مزعج جدا جدا جدا، بس أنا هتعامل مع اللي قاله واحد لا يعرف شيء عن دينه. بيقول حماس اللي بدأت، حماس اللي بدأت. تخيلوا إن في واحد ساكن في شقة، الشقة دي 200 متر، الشقة دي 200 متر، ففي واحد جه الساعة 2 بالليل دخل الشقة دي وطردك وسابك في نص البلكونة وقال لك انت اخرك هنا في نص البلكونة، حتى لو عاوز تعمل حمام من البلكونة على الشارع مش هدخلك الحمام جوه. المشكلة فين بقى؟ بعد 20 30 40 سنة في عيال اتولدت في البلكونة، واخدين بالكم؟ فبيقولوا لأمهم هو احنا ليه هنا؟ أثوهم أصل 200 متر دول متسرقوا من جدكم وإحنا مش عارفين نخش. فالأولاد دول بدأوا يفكروا إزاي يخترقوا، فلما اخترقوا وخدوا أوضة جنب البلكونة، واحد بيقول لك هم اللي بدأوا. ده بس ده أدنى شيء بحاول أقربه لك، كأني بقربه لحد في حضانة، واخدين بالكم؟ أه. بس الناس اللي بتبقى شاربة الذل وبيتعشى بالإهانة وبيكتسي يعني الذل ليل نهار، ما بيفهمش الكلام ده، ما بيفهمش الاستيعاب ده، واخدين بالكم؟ ما يدركش العمق ده. فما بالك بقى الناس اللي زي دي ما بيتحركوش عشان الأوضة اللي تخدم، لا، يتحركوا لمصر نبيهم، يتحركوا إن ده اعتقاد. هو أنت لو الكعبة اتخذت منك والروضة اتخذت منك وبعدين سايبك تسكن في تبوك ولا في ينبع، هتيجي في يوم من الأيام لما تحاول تدخل المدينة وتستردها ولا تدخل مكة وتستردها هتقول هم اللي بدأوا؟ لا، أنت محتاج تقف مع نفسك وقفة كبيرة اللي تسأل سؤال، هم اللي بدأوا. النصيحة اللي كنت عاوز أقولها للأخوات النساء، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حمزة في معركة أحد فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا أن تجزع صفية، يعني أو تجزع النساء، لتركته، كنت هسيبه حتى يحشره الله في بطون الطير والسباع. يعني لولا خوف النبي من جزع النساء كان يسيب حمزة الطير يأكله ويكون جسده كله في سبيل الله، لكن خاف عليه. ولما راحت تشوف قال لهم: المرأة المرأة المرأة المرأة، سبحان الله، يعني ما تخلوهاش تبص، كأنه كره أن تراه وهو في هذه الحالة. تشوف حمزة أخوها. طب عاوزين نقول إيه بقى؟ عاوزين نقول من الأفضل للنساء البعد عن مشاهدة صور الدماء وصور البيوت المقصوفة فوق الأهل وغيرها من المناظر المروعة. النساء بتجزع بسرعة وبتكره النساء، والحاجات دي بتعمل لهم أزمة. ولذلك من رحمة الله إن هم يعني لا يقاتلوا، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إن أولادهم ما يشوفوش الحاجات دي. اتباع أخبار المسلمين شيء، والنظر للأشلاء والدماء والمناظر المهولة شيء تاني، فما فيش داعي لتصوير الكلام ده على إنه إيه متابعة لأخبار المسلمين. فالأمر هيؤثر في نفسيتك وهتعود عليك بهشاشة ورقة انت جبلتي عليها، وبالتالي تحمي اولادك. مهم ان احنا نشوف الجزء المناسب ولكن لا نغرق في التفاصيل هكذا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يستر، ان يشفي مرضاهم ويداوي جراحهم ويتقبل شهداءهم ويستر عوراتهم ويؤمن روعتهم ويحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمته أن يغتالوا من تحته. اللهم أنزل عليهم السكينة واربط على قلوبهم واجعل قلوبهم تطمئن بذكرك. اللهم وفهم أجورهم بأحسن ما يوفى الصابرون أجرهم، واخلف عليهم خيرا مما فقدوا من مال وأهل وولد. أنت مولاهم، لا مولى لهم سواك، لا ناصر لهم إلا إياك، فتولهم فيمن تولوا وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم. بالنسبة للمقاطعة، كل من يعلن أنه يؤيد هؤلاء المغضوب عليهم أمة الغضب فلا بد أن يكون لك موقف معه. وعلى فكرة يا جماعة، 90% منكم مش بياكلوا يعني من ماكدونالدز ولا حاجة، فقاطع يا أخي هات بقلبك، يعني انت كده كده اصلا هتقاطع عشان ضيق المال، فاجمع بين هذا وذاك. فاسال الله ان يجملنا واياكم بذكره ويعفو عنا وعنكم. اسال الله ان يصلنا واياكم. جزاكم الله.